دون القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. مستمعون أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، حلقة اليوم هي عن الفنانة وردة والفنانة أحلام، حيث نحيي ذكرى رحيلهم. وكانت الوفاة في 17 مايو، وردة من عام 2012 والفنانة أحلام من عام 1997. ونبدأ أيها الأصدقاء بأغنية الليالي الحلوة لوردة. أجمل وأرق التهاني من الصديق ماهر عبدالله زكي، وأيضا الصديق يوسف ياسين، والدكتور محمد الطواب، والمهندس سمير عبد الحفيظ، إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى أسرة البرنامج، وإلى كل المستمعين، وإلى كل المصريين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الأستاذ حمدي سلامة، رئيس مجلس مدينة بنها، إلى كل العاملين بمجلس المدينة، وإلى الدكتور أمان عصر نائب رئيس المدينة، وإلى الأخ الأستاذ أحمد عبد المعطي أحمد والأسرة بأكتوبر، وإلى الأستاذ رأفت صبحي وإبراهيم عبد المحسن بكفر سندنهور ببنها، وإلى الأستاذ محمد طارق عبد المعطي والمهندس عبد العاطي سرحان والأبناء، وحسام الدين مجدي وزوجته أماني نعيم بدر، وإلى الإبن عبير وزوجها وأولادها جمال وجانا هاني أحمد شعبان بزوي بلتان، وتهنئة لأعضاء مركز شباب مجول ببنها. أيها الأصدقاء، الليالي الحلوة هو شهر العزة بنهني فيها كل الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان. حلوة بلاد السمرة الوردة، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أجمل ورقة تهاني لقصة البرنامج الأستاذة منى بطاحة، مهندس الصوت الأستاذ سامي شيمي. وبمناسبة شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير. وهذه تهنئة قلبية بمناسبة احتفالات ذكرى العاشر من رمضان من السيد المهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، السيد الدكتور عواد سكرتير عام محافظة القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظة القليوبية. كل عام وأنتم بخير. وهذه تهنئة من الدكتور أمان عصر نائب رئيس مجلس مدينة بنها، أستاذ علي إمام، أستاذ ياسر حمدين، وإلى جميع العاملين بمجلس مدينة بنها كل عام وأنتم بخير. أيضا التهنئة للسيد اللواء رضا طلية مدير أمن القليوبية. أيضا أجمل ورق التهاني للسيد النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس الشعب، أستاذ جمال كوش اللواء مجدي سيف. والتهاني إلى جميع الأهل والأصدقاء بناحية مجول، والإخوة الأصدقاء أعضاء جمعية تنمية المجتمع المحلي بناحية مجول، والسادة أعضاء مركز شباب مجول. كل عام وأنتم بخير. وإليكم هذه الأغنية للفنانة وردة، حلوة بلادي، وهي من كلمات الأستاذ محمد حمزة ومن ألحان الأستاذ بليغ حمدي. كل عام وأنتم بخير. أجمل ورقة تحياتي مجدي عبد العاطي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوردة وبوسة على الخد ده. أجمل وأرق التهاني من عبد الله شحاتة إلى الصديق علاء إمام وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الوالد الحاج صالح شحاتة والأخ السعيد ومحمد والأخت فاطمة والسيدة وإيمان والدكتورة منى صالح والأبناء إيمان وأحمد وإسراء وصالح والحفيد الغالي نور وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة رقيقة من صابر عز الدين هلال إلى الأبناء سهيلة ووسام ودينا ومحمد وعفاف وروجينا وإلى الأخت الغالية علا وإلى زوجات وإلى بنات الأخت أحمد ووليد ومي وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من الصديق محمد عجمي غرياني بمركز العضوة بالمنيا وإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى وأحمد جلال توفيق وإلى الأحفاد الغاليين محمد وأحمد جلال وآدم ولارين أحمد وأيضا ليندا ولارين أحمد رؤوف وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وإلى كل الأهل بمركز العضوة بالمنيا. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك ومن الصديقة فوزية أبو علوان إلى الصديق الغالي رجب أبو محمد بمناسبة عيد ميلاد محمد ومنار رجب أبو محمد. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا أجمل التهاني القلبية من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى الأبناء مريم والمعتصم بالله مع التمنيات لهما دائما بالصحة والنجاح بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق الدائم للبرنامج إبراهيم أصأص من القصير البحر الأحمر وتهنئة إلى الزهرات حنين وآية ورحمة وندى وتمنيات لهم بالصحة والنجاح بإذن الله. وأخيرا أجمل وأرق التهاني من بابا وماما والجد بطة والجد محمد والجد سامي الشيمي ومن الأخ معتز والعمة إسراء والعمة آلاء إلى الغالي محمد إبراهيم الشيمي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا محمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة خاصة جدا إلى محمد إبراهيم من العم المهندس محمود محمد الشيمي وزوجته الدكتورة ميادة وتمنيات للصغير محمد بالصحة والسعادة بإذن الله. بوسة على الخد لوردة. We'll be right back. لي أيها الأصدقاء زغروطة حلوة لأحلام، أجمل أوراق التهاني من الصديق السيد أبو الشمندي إلى الإبن الغالي عبد الله بمناسبة خطبته. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة قلبية من المستشار يحيى حجازي إلى كل الأصدقاء بالجروب وإلى عائلة حجازي، وتهنئة إلى الغاليين أحمد يحيى حجازي بمناسبة نجاح وألف مبروك، ومحمد يحيى حجازي بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب، والحج عزة حجازي بمناسبة العمرة ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله، وإلى الآنسة شيرين أحمد خليل بمناسبة الخطوبة ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين، وألف ألف مبروك لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق حسام الدين علي إلى الإبنة الغالية ميادة بمناسبة خطوبتها على المهندس طارق محمد، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وهذه تهنئة قلبية أيضا ورقيقة من الصديق علاء عبد السلام إلى الزوجة الحبيبة أحلام بمناسبة خطوبة الإبنة الغالية منى، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. زغروطة وأحلام. زغروطة حلوة رنت في بيتنا، زغروطة حلوة رنت في بيتنا، لمت حارتنا وبنت حارتنا، زغروطة حلوة حلوة. الحبيبة بقت خطيبة، أخت الحبيبة بقت خطيبة. حارتنا وبنات حارتنا زغروطة حلوة حلوة حلوة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوردة وليالينا، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. بس التحيات للإعلامية القديرة الأستاذة منى بطاح ولمهندس الصوت الباشمهندس سامي الشيمي، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وبحب أسمع أغنية وردة ليالينا وبهديها إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، كما أهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون مع الاحتفاظ بالألقاب: الأستاذ ماهر عبد الله زكي وصلاح البتنوني ومحسن هلال عجيز وزكريا الصياد وكمان نعمة الله وعصام الدمرداش ومحمود عبد الحميد وحمادة الطحاوي وطه مسعود رزق وجابر إسرافيل عثمان وربيع العجمي قدوس ومحمد عبد الحي رشوان وعلاء إمام ورضا سمير أبو صمرة والفنان عصام المحلاوي وسمير عبد الحفيظ ومحمد علي محفوظ ورجب أبو محمد وعبد الله أرقورة وحلم سالم وأسمع عبد الكريم رزق وأسمع عبد الله وإسماعيل الغطاني ومحمد عجم غرياني ونهى محمد عجم غرياني ومحمد أبو الخير ومجد عبد العاطي ويسر ياسين وعمر قد والمستشار عادل زكريا والسيد أبو الشمندي إبراهيم شوقي حجر وعادل رغب الطحاوي والدكتور السعيد مغازي والدكتور أيمن شبكة والدكتور محمد الطواب والدكتور جلال الدين الشاعر ونغم الشاعر ومحمود البرعي ونورة محمود البرعي وعادل بركات. وإهداء إلى الصديقات لناس عبد الحافظ وهالة الشربيني ومنال زكي الشعراوي ودكتورة فاتن نجيب صديق فوزية أبو علوان كواعب البرهمي ليلى محمود نبيلة شلبي نهلة صالح ومجد أورني وإنجي عنبر، وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلب. حبك مواسم وردة. أجمل ورق التهاني من إسلام عمار إلى الأهل بمصر والجزائر وإلى الزوجة الغالية حنان عماري والابنة جوري وإلى الجد إبراهيم عماري والجدة جميلة وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من قاسم عبد الكريم من ميت عزون المنصورة، وإهداء إلى الزوجة الغالية أمل محرم وإلى الدكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان وإلى الأستاذ محمد قاسم بالسعودية ومستر شريف قاسم والأصدقاء ماهر عبد الله زكي وأحمد عبد المنعم شلبي شلبي ومحسن عجيز ونهى عجمي ومنال الشعراوية، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية والرقيقة من الأصدقاء ربيع العجمي قدوس، دكتور السعيد مغازي أبو محمد، الصديقة عزة دالي، وتحية لكل الضميطة، ونهلة صالح، وتحية لكل الأصدقاء وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. سادة أعداد جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، أولا الأستاذة منى بطاح، خالص الاحترام والتقدير لشخصكم الكريم. أقدم الهداء أولا بمناسبة قدوم زيادة عبد الله عبد الحي الذي كان يوافق ميلاده 1 مايو كل سنة، يا رب يخلهن ويحفظهن من كل سوء. والأستاذة منى بطاح وكلها أستاذ شمس الشيمي، وممكن أسمع أغنية وردة حبك مواسم وأهديها. الأستاذ إبراهيم شوقة حجر، باين عبد الله زكي، مدحت المدني، فوزية أبو عنوان، محمود المنشاوي، عمر قد، أحمد عبد المنعم شلبي، سعيد المغازي، محمد أبو الخير، محمود البراي، قاسم عبد الكريم، بكدا قرني، نهاد صلاح، نهى عجمي، مرفت الشيخ، عاد البركات، ريتا سميرة أبو سمرة، عصام المصري، محمد علي محفوظ، راغب عادل الطحاوي، صادق يوسف، حسن البغدادي، أيمن شبكة، وأيضا رجب محمد، وكل أعضاء الجروب تحياتي من قناة محمد عبد الحيار. أنا بالي وشو إطال ده، أنا حالي والله خال، على بالي وشو إطال ده، أنا حالي والله خال، وليالي تصفالي وتسيبني طول السنة، يلي حبك موازن ازعل واغضب وخاطر، اصلا عالقلب حاكم وبقي كل المنى، يلي حبك موازن ازعل واغضب وخاطر، اصلا عالقلب حاكم وبقي كل المنى، على بالي وشو صار، انا حالي والله حال، على بالي وشو صار، انا حالي والله حال، وليالي تصفالي وتسيبني طول السنة، يلي حبك موازن أهميات هذه الحلقة أيها الأصدقاء بتونس بيك، وطلبها عدد كبير جدا جدا من أصدقاء البرنامج. اسمحوا لي أني حقول بعض الإهداءات. أجمل وأرق التهاني من الصديق عصام المصري، وإهداء إلى الزوجة الغالية الحبيبة بمناسبة نجاح العملية الجراحية والتمنيات لها بالشفاء العاجل إن شاء الله. وبيقول الصديق عصام في تهنئته: كل الأمنيات لها بالسعادة والصحة وحمد الله على السلامة، ونورتي بيتك ونورتي حياتنا. ويشارك في الأمنيات الأبناء إسراء بدبي، والمهندسة المعمارية آية، ومحمود بحقوق المنصورة، والأخ الحبيب معالي الوزير دكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق، وإلى كل الزملاء من أسرة الرياضيات بمدرسة ديكيرنس الصناعية بنين بالدقهلية. أجمل التهاني قلبية من الصديق عادل بركات إلى المهندس حسني عبد المقصود وزوجته الحاجة مديحة سالم بمناسبة العمرة. ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. وإلى الإخوة والأخوات العقيد أسامة أحمد سالم وزوجته الأستاذة أمل فاروق الغندور، والدكتورة إسراء وعبد الرحمن وجودي أسامة سالم، والأستاذة منال أحمد سالم والدكتورة مجدة أحمد سالم، والأبناء دكتورة منى حسني والمهندس حسني وأحمد حسني. ويشارك أيضا بالتهنئة دكتورة منى طلع عادل بركات وأحمد عادل بركات والدكتور مجدي عزب، وأيضا دكتور أحمد عزب وزوجته ياسمين وبناته أيسل وتالا أحمد، والدكتور إسماعيل والدكتور أيمن مجدي والدكتورة هاجر مجدي والمهندس محمد مجدي، ومن جميع إلى الطنطاوي وعطا وأبو عميرة بالشرقية. أجمل وأرق التهاني من المستشار حسين البصال مدير النيابة الإدارية بدمنهور إلى الزوجة الغالية الأستاذة منال مجاهد، وإلى الأستاذ محمد حسين البصال والأستاذ أحمد حسين البصال والأستاذ عادل حسين البصال، وإلى الصديق الغالي أحمد عبد المنعم شلبي، وإلى جميع عائلة البصال بدسوق وكفر الشيخ. أيها الأصدقاء، بتونس بك وردة. Bye. أصدقاء وانتهى اللقاء. إن شاء الله الأسبوع القادم سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى، ورمضان كريم. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.